وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وهو منع صريح من التقليد في الأصول. أولو كان الشيطان يدعوهم، يحتمل أن يكون الضمير لهم ولآبائهم إلى عذاب السعير، إلى ما يؤول إليه من التقليد أو الإشراك، وجواب لو محذوف مثل لاتبعوه، والاستفهام للإنكار والتعجب. ثم قال في قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ومن يسلم وجهه إلى الله بأن فوض أمره إليه وأقبل بشر أشره عليه من أسلمت المتاع إلى الزبون، ويؤيده القراءة بالتشديد وحيث عدي باللام فلتضمن معنى الإخلاص، وهو محسن في عمله. فقد استمسك بالعروة الوثقى تعلق بأوثق ما يتعلق به، وهو تمثيل للمتوكل المشتغل بالطاعة بمن أراد أن يترقى شاهق جبل فتمسك بأوثق عرى الجبل المتدلي منه. وإلى الله عاقبة الأمور إذ الكل صائر إليه، ومن كفر فلا يحزنك كفره، فلا يضرك في الدنيا والآخرة، وقرئ فلا يحزنك من أحزن وليس بمستفيض. إلينا مرجعهم في الدارين فننبئهم بما عملوا بالإهلاك والتعذيب، إن الله عليم بذات الصدور فيجازي عليه فضلا عما في الظاهر. نمتعهم قليلا تمتيعا أو زمانا قليلا، فإنما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ يثقل عليهم ثقل الإجرام الغلاظ أو الأجرام الغلاظ، أو يضم إلى الإحراق لضغط. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره بحيث اضطروا إلى إذعانه، قل الحمد لله على إلزامهم وإلجائهم إلى الاعتراف بما يوجب بطلان اعتقادهم. بل أكثرهم لا يعلمون أن ذلك يلزمهم. لله ما في السماوات وما في لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض لا يستحق العبادة فيهما غيره إن الله هو الغني عن حمد الحامدين، الحميد المستحق للحمد وإن لم يحمد. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ولو ثبت كون الأشجار أقلاما وتوحيد شجرة، لأن المراد تفصيل الآحاد، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والبحر المحيط بشعبه مدادا ممدودا بسبعة أبحر، فأغنى عن ذكر المداد يمده، لأنه من مد الدوات وأمدها، ورفعه للعطف على محل أن ومعموليها، ويمده حال أو للابتداء على أنه مستأنف أو الواو للحال، ونصبه البصريان بالعطف على أن اسم إن أو إضمار فعل يفسر يمده، وقرئ يمده ويمده وبالياء والتاء تمده ويمده. ما نفدت كلمات الله بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد، وإثار جمع القلة للإشعار بأن ذلك لا يفي بالقليل، فكيف بالكثير؟ إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم لا يخرج عن علمه وحكمته أمر. والآية جواب لليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمروا وفد قريش أن يسألوه عن قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقد أنزل التوراة وفيها علم كل شيء، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي إلا كخلقها وبعثها، إذ لا يشغله شأن عن شأن، لأنه يكفي لوجود الكل تعلق إرادته الواجبة مع قدرته الذاتية، كما قال: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن الله سميع يسمع كل مسموع، بصير يبصر كل مبصر، لا يشغله إدراك بعضها عن بعض، فكذلك الخلق. ثم قال تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. نعود إلى ما بدأنا به في هذا اليوم مع قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل هذا الكون يستفيدون فيه، وسخره لهم بكل ما فيه، فجعل الأسباب محصلة لكل المنافع التي يريدها الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. فلقد سخر الله عز وجل الرياح والأمطار والسحاب والهواء لما فيه منافع العباد، إلى غير ذلك مما نعلم ومما لا نعلم. وكذلك سخر ما في الأرض، مكننا من هذه الأرض نمشي عليها، نبني عليها، نزرع فيها، نستخرج منها الكثير الكثير، سواء كان ذلك بواسطة أو بغير واسطة. والله سبحانه وتعالى يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أشياء تحسون فيها، وأشياء ربما تعقلونها، وأشياء لا تعرفونها. لذلك هذه نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، والإنسان لا يستطيع أن يعرف مقدار نعمة واحدة لا سمح الله إلا إذا فقدها. وكما قيل إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. الإنسان لو ذهب منه حاسة من الحواس تذوق لو كان كل شيء لا طعم له، ماذا يستفيد الإنسان من طعام أو من شراب؟ لا لذة بعد ذلك ولا تفريق ما بين الكريه وما بين المحبب، ما بين الطيب وما بين الخبيث، ما بين الحلال وما بين الحرام. إذن كل هذه الأشياء التي يتذوقها الإنسان بحاسة واحدة يتمنى لو كان يملك الأرض بما فيها أن يدفع ذلك لتعود له هذه الحاسة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها وأكرمه بها، يتنعم بها من اللحظة الأولى التي ولد فيها فالتقم ثدي أمه إلى اللحظة التي يفارق فيها الحياة. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وماذا نعد من نعم الله عز وجل؟ فنعم الله على عبيده وعطاءاته لا تحصى أبدا، ولا يستطيع أي إنسان أن يشكر أي نعمة من هذه النعم التي أحاطه الله سبحانه وتعالى بها على الإطلاق. ثم قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ترى كثيرا من الناس يتخذون آلهة دون الله تبارك وتعالى بزعمهم، يتخذون مخلوقات، يتخذون أحجار، يتخذون بشر، يتخذون حيوانات، يتخذون كواكب، ومع هذا يجادلون في توحيد الله عز وجل فيجعلون لله شركاء، يتداخلون في صفات الله ويجادلون فيها. ولو كان المجادل يجادل بعلم لقبلنا منه ذلك، أما هؤلاء يجادلون في جهل، يجادلون بدون دليل، بدون حجة، بدون رسول، بدون رسالة، بدون ديانة، بدون أي شيء على الإطلاق. لذلك ربنا عز وجل وصفهم بهذا الوصف فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لو كانت عنده شريعة، وهذا رد على أهل الكتاب أيضا، لأنهم إذ يناقشون لا يناقشون لا في هدي نبيهم ولا في هدي كتابهم، ولو ناقشوا في ذلك لوصلوا إلى الحق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. جاءت دعوة الله عز وجل عن طريق رسله، عن طريق الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، جاءت هذه الدعوة: اتبعوا ما أنزل الله. الله خلقكم، الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، الله كلفكم، الله أرسل إليكم رسلا، الله أنزل عليكم كتبا، الله بين لكم الحق من الباطل، الله الذي منحكم العقل فإنه يرشدكم إلى الطريق السوي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، ماذا كان الجواب؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. إنهم يريدون التقليد، والإسلام لا يريد للإنسان أن يكون هكذا تبعا بدون تفكير وبدون علم، فلا تقليد في الأصول على الإطلاق. لذلك هؤلاء سيحدث لهم في يوم القيامة كما قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. حتى ماذا يقول؟ وقالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. السبب في ذلك أن هذا التقليد لن يفيد، وأن هذا التقليد تقليد أعمى، وإن الإسلام وإن العقل وإن الله عز وجل يرشدنا إلى عدم التقليد في الأصول. فكر في عقلك، لا تنظر إلى خطأ غيرك. إذا أرسل الله لك رسولا إنه يؤيد قوله بالحجج والمعجزات الباهرات التي يقبلها العقل، يقبلها الفؤاد، يقبلها الجدال، يقبلها المنطق في كل شيء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، ما هذا الجواب؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ثم جاء التنكيل على هذا الأمر، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إن هذا الحمل الذي يحملهم دعوة الآباء إنها دعوة من الشيطان من أجل أن يصلوا بهذا التقليد وهذا الإشراك وهذا الاتباع إلى عذاب السعير وإلى غضب الله عز وجل وإلى الرسوب في هذا الابتلاء الذي جعله الله في هذه الحياة الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم ذكر ربنا القسم الآخر، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقب. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. بين ربنا سبحانه وتعالى أن من فوض أمره إلى الله وابتعد عن كل الشرور والآثام وأسلم تماما وسلم فانقاد لله عز وجل وانقاد لكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام وأخلص إخلاصا شديدا عند ذلك فأحسن في عمله واتقى ربه سبحانه وتعالى وتوجهت نيته إلى الله، بين ربنا وشبه فقال فقد استمسك بالعروة الوثقى. أي تعلق تعلقا عظيما بالعروة. إن الرجل إذا أراد أن يتسلق جبلا يجعل يجعل أوتادا في الجبال أو يتمسك بصخرة ناتئة من أجل أن يرتقي عليها أكثر، وإنه لا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا إذا استوثق تماما أن النهاية تكون حتمية وأنها تكون فيها النجاة. ولذلك شبه الله المؤمن، هذا المؤمن الذي يفكر والذي يخلص والذي لا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ومن إيمان إلى إيمان إلا وهو مطمئن واثق بوعد الله تبارك وتعالى إلى أعلى درجة. لذلك فهو يستطيع أن ينتقل من مكان إلى مكان آخر فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. نعم، فالكل صائر إلى الله. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. ومن كفر، لم يؤمن بالله تبارك وتعالى، كفر بالرسل، كفر بالكتب، كفر بالتوحيد، فإن الله يقول لرسوله فلا يحزنك كفره، يعني لا يضرك هذا في الدنيا ولا في الآخرة، فإنه إنما عليك البلاغ، أنت أديت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وبلغت أحسن تبليغ في هذه الحياة الدنيا، فالله سبحانه وتعالى هو العليم بذات الصدور جل وعلا. لذلك في يوم القيامة سيعلم هذا الكافر ما هو مصيره، أيظن أنه مخلد في الدنيا؟ هل يستطيع أن يقول أنا لا أموت، أنا لا أنزل القبر، أنا لا أفنى، أنا لا أحيا من جديد، أنا لا أرد إلى الآخرة؟ لا، لابد أن يرد إلى الآخرة، وأن يحمل صحيفته بشماله أو من وراء ظهره، وأن يكبكب في نار جهنم، وأن ينتقم منه في تلك الدار. قال تعالى إلينا مرجعهم فننبئهم، ومعنى هنا فننبئهم سنعاقبهم، سنهلكهم، سنعذبهم عذابا شديدا بما عملوا، بسبب عملهم، بسبب كفرهم، بسبب طغيانهم. إن الله عليم بذات الصدور، فلما كان عليما سبحانه وتعالى بما في صدورهم، لذلك متعهم قليلا ثم بعد ذلك جازاهم سبحانه وتعالى. وهذا بيان من الله تبارك وتعالى عما نرى في ظاهر الأمر. لذلك قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. متعناهم زمانا قليلا في الدنيا، لكن بعد ذلك سينتقلون إلى الإحراق في النار، إلى التعذيب، إلى الكبكبة فيها. نعم، إلى أن الله عز وجل يقول فيهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم نضطرهم بأمر يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ، لك حتى كأن السماوات وكأن الأرض جاءت فوقهم، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم جاء دليل آخر من أدلة التوحيد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وذلك بسبب وضوح الدليل، هذا الذي لا يستطيعه أحد. ألم تر إلى سيدنا إبراهيم عندما قال النمرود أنا أحيي وأميت؟ أعرض سيدنا إبراهيم عن هذا النقاش العقيم معه، ثم حوله إلى نقاش لا يستطيع أن يجيب عليه مطلقا، فقال له إن الله سبحانه وتعالى جاعل هذه الشمس تشرق من المشرق فأتي بها من المغرب. ربنا سبحانه وتعالى ماذا أجاب على ذلك؟ قال فبهت الذي كفر. وكذلك يبقى هذا الأمر هنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يستطيعون أن يقولون أحد، لأنهم سيضطروا بعد ذلك ليأتوا بسماء أخرى أو بأرض أخرى مثلها إذا كانوا قادرين عليها. إذن هم يستجيبون في هذا الأمر فيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض دليل واضح لا يمنع أي إنسان أن يجيب أي جواب، فيضطر مذعنين قائلين ليقولن الله قل يا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله، أن ألزمهم الله الحجة، أن ألجأهم الله إلى ما يقولون. بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون، ولو علموا الحق لاتبعوه، ولو علموا الحق لوحدوا الله، ولو علموا الحق عند ذلك لعلموا أنهم يعتقدون اعتقادا فاسدا. نعم، ولذلك لزمهم ما لزمهم في هذه الحياة الدنيا من عذاب الله ومن الحكم عليهم في يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم وعيدا عظيما. ثم قال تعالى مقررا وحدانيته، وهو الخالق للسماوات والأرض والمالك والمستحق للعبادة فيها، لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد، لله ما في السماوات والأرض، أي لا يستحق أحد العبادة في السماوات والأرض إلا الله سبحانه، إلا الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى مع هذا هو غني عن حمد الحامدين وشكر الشاكرين، ولكن يحمد الحامدون ويشكر الشاكرون من أجل أن يرتقوا، أن يرتقوا في مجالات الكمال وفي ثواب الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى مبينا سعة خلقه وإرادته وكلماته وخلقه سبحانه وتعالى الذي لا ينفد أبدا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. تصوروا إلى هذا التشبيه، لو أنك جمعت أشجار الدنيا فحولتها إلى أقلام كريشة، ليست الأقلام التي يعني تنتهي، لا، كالريشة تماما التي يكتب بها، ثم حولتها بعد ذلك، حولت هذه البحار وفوق هذه البحار وهذه المحيطات سبعة أضعاف منها، والسبعة في كلام العرب إنما تريد للكثرة المتناهية، فكأنها نهاية الأعداد، فجعلت هذه البحار مدادا، ثم كتبت هذه الأقلام بهذا المداد أشياء وأشياء، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. لو كانت فقط تكتب خلق الله، كلمات الله، موجودات الله، قدرة الله عز وجل، هذه قال ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى، نعم، هؤلاء يريدون أن يكتبوا بأقلامهم، ومع هذا يكون قليلا جدا بالنسبة لما أراد الله عز وجل وبالنسبة إلى قدرة الله عز وجل. فإن الله عزيز، إن الله عزيز، ومعنى هنا عزيز غالب، والغالب لا يعجزه شيء، وهو القادر على كل شيء. الحكيم ليس قدرة عشوائية، بل يضع الشيء في مكانه، ودليل هذا الوجود وهذه القدرة أنها تدل جميعها على شيء واحد، وهو على قدرة الله، إذ التناسق مع بعضها البعض يدل على أنها من قبل خالق واحد وموجد واحد وحكيم واحد جل وعلا. نعم، لذلك هذا الشيء لا يخرج عن علمه، لا يخرج عن حكمته جل وعلا. لقد سأل اليهود وفد قريش، إن رسولكم محمد يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل، يعني في كتاب الله عز وجل، ولقد آتانا الله عز وجل التوراة وفيها العلم وفيها الحكمة. نعم، ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. لذلك بالنسبة إلى ما أنتم عليه من علم من التوراة، فالله سبحانه وتعالى بين ذلك، وأنكم في كل معلوماتكم ما أوتيتم إلا القليل القليل من العلوم. ثم ختم الله هذه الآيات، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الحقيقة انظر إلى هذا الأمر، إن القادر على إيجاد النفس، إن القادر على إيجاد الخلية الواحدة التي تتكون منها هذه النفس البشرية قادر على تكرارها، وقادر على إيجاد مثلها، وقادر على إيجاد أضعافها. لذلك أكما يرزق الله عز وجل الناس جميعا في وقت واحد، كما يعطيهم أنفاسهم في وقت واحد، كما أن الله عز وجل يقبض من يشاء في وقت واحد من عباده، فإن الله سبحانه وتعالى جعل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إنما يكون ذلك إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو أراد إيجادكم جميعا في وقت واحد لأوجدكم، ولو أراد إعدامكم في وقت واحد لأعدمكم. فالله سبحانه وتعالى يتصف بصفات لا يتصف بها أحد. إن الله سميع يسمع كل مسموع، بصير يبصر كل مبصر. أيضا أهم شيء في هذا، سبحان من لا يشغله شأن عن شأن، يرزق هذا وهذا وهذا، لا يمنعه أبدا أن يرزق الحيوانات والأسماك والطيور والدواب والحشرات، كل هذه الأرزاق يرزقها الله سبحانه وتعالى في آن واحد، وسيحاسبهم في يوم القيامة في آن واحد، يخاطب الجميع ويحاسب الجميع ويزن للجميع في آن واحد. فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. آمنا بالله، توكلنا على الله، فوضنا أمرنا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نشهدك ونشهد خلقك أنك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم حققنا بلا إله إلا الله، اللهم حققنا بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا بهذه الكلمة، كلمة التوحيد يا رب العالمين. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها واحشرنا عليها وثقل أوزاننا بها يا رب العالمين، وأدخلنا جنتك برحمتك ورضوانك بفضل لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.